بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، أي باب يورد فيه ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله من الأحاديث الدالة على حث إكرام الضيف، وأن إكرام الضيف من الإيمان، وأن العامل به منظوم في سلك المؤمنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إكرام الضيف، بل إن من إكرام الضيف إيثاره بخواص الطعام والشراب والتحبب والتقرب إليه بما يرضيه ويدخل السرور عليه. فقال رحمه الله: نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه. وقوله إني مجهود يعني إنه جائع، وإنه بلغ به الجهد مبلغا، حيث أثر على جسده وأثر على مزاجه وأثر على سائر أجساده أو سائر جسده. نعم. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. يعني فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه يسألهن إن كان عندهم شيء من طعام يقدمه لهذا الضيف ويقدمه لهذا الرجل الذي بلغ به الجهد مبلغه، فأجابت رضي الله عنها أنه لا يوجد عندها إلا الماء. وهذا ليس بغريب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته، فقد كان يمر بهم الهلال والهلال والهلال ولا يوقدون في بيوتهم نارا، وإنما كان طعامهم الأسودان التمر والماء. ولهذا لما أرسل إليها أخبرته أنها لا يوجد عندها إلا الماء. نعم. ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك، يعني أرسل إلى سائر نسائه صلى الله عليه وسلم يسألوا إن كان عندهم شيء من طعام يقدمونه للضيف. نعم. حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. وهذه الأيمان التي حلفوها وإن لم يطلب منهم أن يحلفوها إنما فعلوا ذلك زيادة في تأكيد ما هم عليه، وأنهم يعني يؤكدون صدق أقوالهم من أنه لا يوجد في بيوتهم غير الماء. نعم. فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله، أي فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يضيفوا الرجل ما دام لا يوجد عنده صلى الله عليه وسلم ما يضيفه به. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك من شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني، يعني لا يوجد عندها إلا الطعام التي أعدته الذي أعدته لصبيانها تطعمهم، ولا شك إن الصبيان محتاجون إلى الطعام لقلة صبرهم ولعدم يعني قدرتهم على الصبر. وأما الكبار فإنهم يمكنهم أن يصبروا وأن يتعللوا، لذلك آثرت أولادها على نفسها وعلى زوجها وأخبرت أنه لا يوجد إلا هذا الطعام الذي يخص الأطفال. نعم. قال فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال يعني أنه طلب منها أن تقوم إلى السراج كأنها تصلحه فتطفئه حتى يحكم أو يحكم الظلام الأرض المكانة، يحكم الظلام المكانة ويقدمون الطعام للضيف فيأكل ويوهمونه بأنهم يأكلون وهم لا يأكلون. وهذا هو الاستئثار، وهذا هو الأثرة التي تميزوا بها والتي استخدموها كي يشبعوا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الرجل الأنصاري قد عرف من حال هذا الرجل وما بلغ به من الجهد، وأنه حرص على أن يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إكرام ضيفه الذي عرضه وقبله رضي الله تعالى عنه. نعم. قال فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غدا الرجل الأنصاري ومعه الضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم بادر هذا الأنصاري بهذا القول الذي فيه بشارة لا للأنصاري ولزوجه على ما فعل وما قدم من الضيافة التي تميزت بالإيثار لهذا الضيف، وقال لهم: لقد عجب الله من صنيعكم البارحة، يعني بضيفكم الذي فعلتم معه الأفاعيل وقدمتموه على أولادكم وعلى أنفسكم وآثرتموه بالطعام فأكله ولم تأكلوا معه، كل ذلك يعني إكراما منكم له، والله سبحانه وتعالى مطلع على ما فعلتم، وسبحانه وتعالى رأى ما قمتم به فعجب من صنيعكم، لأن الأصل أن الإنسان يبدأ بنفسه ولا يقدم غيره عليه إلا إذا كان ثمة مصلحة، وهذه المصلحة إنما كانت في رضا الله جل وعلا، وإنما كانت في رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي طلب منهم أن يضيف الرجل. فلما قام بهذا الإيثار ولما أحس بهذا الرضا ولما بذل من الجهد ما حقق لهم هذا الأمر، عجب الله جل وعلا من صنيعهم. نعم. قال: وحدثنا أبو كريب. وهذا الحديث لا شك أنه من الأحاديث التي جاءت تبين صفات الرب سبحانه وتعالى، ومن الصفات صفات الرب صفات الأفعال أنه جل وعلا يعجب، وهو وصف يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، دون أن نؤول ولا نقول إن هذا الفعل يعني لا يوصف به الرب، بل نقول إن الرب يوصف به كما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ربنا يعجب، سألوه قائلين: يا رسول الله، أيعجب ربنا؟ قال: نعم. وأثبت هذا الوصف له صلى الله عليه وأثبت هذا الوصف له جل وعلا، فقالوا رضوان الله عليهم: والله لا نعدم الخير من رب يعجب، لأن ما كتبه من الثواب وما كتبه من الفضل وما كتبه من الإحسان لهذا الصحابي ولزوجته، حيث إنهم قدموا ما عندهم حتى بلغ درجة عجب الله سبحانه وتعالى منها. فنحن نثبت هذه الصفة لله كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بذلك كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن نخوض في الكيفية ولا نخوض في التشبيه ولا نخوض في التمثيل ولا نخوض في التأويل، بل نثبت ذلك إيمانا بالغيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال في وصف المؤمنين وفي الثناء عليهم الذين يؤمنون بالغيب. فمن أفضل أوصافهم أنهم إذا سمعوا ما وصف الله به نفسه آمنوا بذلك وسلموا وقالوا نؤمن بما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في أمر المؤمنين وأنهم يؤمنون بما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني المحكم والمتشابه، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته نوم الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. قال فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم غدوة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بهذه البشرى التي أعجبت ربنا سبحانه وتعالى من صنيعه، ولا شك إن الله تعالى يقدر له من الأجر والثواب ما يقابل هذا الإعجاب. نعم. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة رضي الله عنه فانطلق به إلى رحله وساق الحديث بنحو حديث جرير وذكر فيه نزول الآية كما ذكره وكيع، يعني أن الله أنزل عليه هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والذين ويؤثرون على أنفسهم، نعم، يضيفه لا يستضيفه، يضيفه يعني يقوم بضيافته. نعم. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن ما أخذنا عمن عن أبيه عن أبي حازم، نعم، عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال ليضيفه

نعم. ولم يصنع ما صنعت. أما صاحبا فلما كان اكتفى كل واحد منهم بنصيبه لم يشغله الشيطان فنام. نعم. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من أسقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، يعني فتحرك عن حاله التي كان عليها. نعم. وعن تناومه الذي كان يريد أن ينام. نعم. لأنه أحس أنه لو قام وتبع العنزات. نعم. وحلب منهن بدلا عن اللبن الذي شربه وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلعل هذا يغير الموقف ويتحقق فيه هذا الدعاء بأن الله تعالى يطعم من أطعمه ويسقي من سقاه. نعم. فكان دعاء له لا دعاء عليه. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن. يعني أراد أن يذبحها لكي يطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة، يعني فإذا العنزات الثلاث قد ملئت أثداؤها باللبن، وإذا هن حفل كلهن، فعمدت إلى إناء آل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. نعم. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، حتى علته الرغوة، يعني امتلأ. نعم. وعلاه رغوة اللبن. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فقلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. نعم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيباني منها؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق، ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. يعني أنه من حرصه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفي إنك شربت وإني أشرب معك، أما غيرنا لا يضرنا، شربوا أو لم يشربوا. نعم. قال: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. هذا الحديث. نعم. ذكر فيه هذه القصة، ولا شك إن هذا أيضا فيه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ملأ الله أثدى العنز أو العنز الثلاث وملأ هن باللبن عندما جاء الرجل وجد أراد أن يذبحها يذبح واحدة منهن لكنه وجد أن فيها من اللبن ما يكفي فاكتفى باللبن دون أن يذبحها. نعم. وإنما أراد أن يذبح لكي يعني يقوم ويحقق ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أطعم من أطعمنا وأسق من سقانا، ويكفر عما فعله من التعدي حيث شرب اللبن الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون إذنه. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد، يعني بالحديث نفسه، هذا طريق أخرى ورواية متابعة للرواية الأولى. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر بن سليمان واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي عن أبي عثمان وحدث أيضا عن عبد الرحمن ابن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجنا، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية؟ أو قال أم هبة؟ قال لا بل بيع، فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. والمراد بسواد البطن يعني الكبد، المراد به الكبد. نعم. أن يشوى. نعم. قال وأيم الله ما من، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الشواء وقطعه وحزه بقدر عدد هؤلاء الذين كانوا معه 30 و100، وأعطاهم كل واحد جزءا. نعم. ولا شك إن هذا فيه تكثير للطعام، لأن الكبد كبد الشاة لا تصل لهذا الحجم، ولكن الله سبحانه وتعالى بارك فيها وكثرها بحيث كفت 30 و100. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال وأيم الله ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له. قال وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا. أي وجعل الطعام في قصعتين. نعم. الصاع مع الشاة. نعم. في قصعتين فأكل القوم كلهم معه صلى الله عليه وسلم وكفتهم، بل ربما فاضت عن حاجتهم. فأكلنا منها أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين، فحملته على البعير أو كما قال. يعني فحمل باقي الطعام عن البعير يرده إلى أهله. نعم. وهذا الحديث لا شك أن فيه من المعجزات، وفيه أيضا في من أمر الباب الضيافة، حيث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا العدد واكتفوا بما قدم لهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.